قلبي انفتت والمروة تقول هيهات، عطشان اخويا وارتوي من ماي الفرات، مقمط رضيع ويجذب على الماي حسرات، عمري عقب عمرك يا خو يا حسين لا جان. هيهات هيهات هيهات اشرب الماي، هيهات اشرب الماي، من وفاي هيهات اشرب والاخو ضامي، عطشان لكن اشرب السامي، هيهات اذوق الماي، لو دون ايدي طاحت الراية ما ذوق هذا عالقمي ومايا، لو دون ايدي طاحت الراية ما ذوق هذا عالقمي ومايا، ورد وفيض دماي. مطروح مطروح لحسين افدع خادم إلى الزهراء مولاتي، خادمكم العباس، ألقى على التربانة مالي، لو تنقطع يمناي وشمالي من الصدر ينداس، خل تنقطع يا حسين شفيني، خل السهم ينصاب في عيني، خل تنقطع يا حسين شفيني، خل السهم ينصاب في عيني، خل العمد براب، بالام بالام دمي تروي بضماء. ديوني مدري ارد لك يا بعد روحي، لو ابقى صوب الماي بجروحي وبسهام يسقوني، دم النهر يا الغالية تشوفي، بسمع عفير وطايح جفوفي، دم النهر يا الغالية تشوفي، بسمع عفير وطايح جفوفي، والنبلة بعيوني. عباس عباس معروف عني وفاة. حالف أرض الوافي يشهد لسهم العين، ساق العطاش الكون سماني، هيهات مر مايك على لساني، تعرفني وافي الدين، يا نهر لو معاك ضاقت ظروفي صوب الخيم شلتك على كتوفي يا نهر لو ما عاقت ظروفي صوب الخيم شلتك على كتوفي تدري لطفل حسين بالجوع